ثم دفنت في جزيرة أبيها، فهل أغنى عن هذه مالها؟ أما في الدنيا فلا، وأما في الآخرة فستقول لأنها ماتت كافرة ما أغنى عني ماليه. فماذا لو كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر، عاملة بما يرضي الله عز وجل، مسلطة مالها على هلكته بالحق، أتراها تشقى بمالها؟ الجواب لا، بل سيكون ذلك من أعظم أسباب سعادتها. أيها المستمع الكريم، ومن أمثلة الضياع والتعاسة الفنانة الإيطالية العالمية داليدا، التي وصلت مبيعات أغانيها إلى 85 مليون أسطوانة، والتي غنت 400 أغنية بالفرنسية و200 أغنية بالإيطالية و20 أغنية بلغات مختلفة، منها الألمانية والأسبانية واليابانية والعربية. داليدا التي حققت في 11 سنة إعجازا فنيا جعلها تحصل على أعلى الجوائز في مجال الفن، بل لقد منحت ميدالية باريس وميدالية رئاسة الجمهورية الفرنسية التي قدمها لها الرئيس الفرنسي أنذاك شارل ديجول، والتي لم يحصل عليها أي فنان من قبل. داليدا التي تركت للدنيا أغاني كثيرة، خلفت ثروة تقدر بأكثر من 30 مليون فرنك فرنسي، فماذا كانت حياتها في الحقيقة؟ وهل وجدت السعادة والراحة والاستقرار؟ والجواب لا، فلقد عاشت حياة تعيسة، فلم تؤسس أسرة ولم تنجب طفلا أو طفلة، مع أن الإنجاب كان حلم حياتها. ولقد كانت مدمنة للمخدرات التي تلجأ إليها للخلاص من الاكتئاب والوحدة والعذاب النفسي، كما قال ذلك أحد أقاربها، ولهذا حاولت الانتحار عام 67 و900 ألف للميلاد، ولكن محاولتها باءت بالإخفاق. وذات ليلة دخلت خادمتها إلى غرفتها وخيل إليها أنها نائمة في فراشها، فاقتربت منها لكي توقظها، نادت فلم يأتها الرد، فنادتها أخرى فلم يأتها الرد، أخيرا هزت كتفها وابتعدت عنها وصرخت سيدتي ماتت. بعد ذلك نظرت الخادمة إلى يدي داليدا ووجدت في إحداهما ورقة، فانتزعتها من بين أصابعها فقرأت ما فيها، وإذا بها قد كتبت: سامحوني، الحياة أصبحت بالنسبة لي مستحيلة. نظرت الخادمة إلى يدها الأخرى فوجدتها تقبض على كأس فارغ، اتضح فيما بعد أن السيدة المنتحرة كانت ترتوي من هذا الكأس، لعلمها أن الخمر تساعد على سرعة سريان المفعول للحبوب المخدرة التي تعاطتها بكثرة كي تنهي حياتها في لحظة. حدث هذا في اليوم الثالث من شهر مايو من عام 87 و900 ألف للميلاد، وعمرها 54 سنة. ترى لو أن هذه المرأة تعرف ربا تلجأ إليه، وصلاة تفزع إليها، ودينا يضبط تصرفاتها وعواطفها، ترى هل تكون هذه نهايتها؟ أترك الإجابة إليكم أيها المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com